أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين النداء الثالث في هذه السورة. النداء الأول لبيان التعامل مع الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذن حق الله ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن يتعامل معه، وأن منزلة النبوة فوق كل منزلة، وأن الذي يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يكون سببا في إحباط عمله وهو لا يدري، وهذا وعيد شديد. ثم أدب الذين المؤمنين الذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، وأن أغلبهم لا يدري خطورة هذا الموقف، لأن الذي يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ربه، ولذلك الله قال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فربه أحبه وأوجب طاعته واتباعه، ومن أغضبه كان مظن لأن يقع في الهلكة. ثم جاء النداء الثالث وهو التعامل مع الفاسق: يا أيها الذين آمنوا. وقال العلماء: نداء المؤمنين ينبغي للعاقل أن يستمع له ويتنبه له، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. ينهى عنه: يا أيها الذين آمنوا. وقلنا إن يا حرف للنداء البعيد، وأن حروف النداء لا يعمل منها محذوف إلا يا، هي أم الباب، وقد تأتي للقريب إذا نزل منزلة البعيد لغفلته أو لغير ذلك. وآمنوا تشمل أركان الإيمان وأركان الإسلام. إن حرف شر يشك فيما بعده، بخلاف إذا، إن جاءكم يعني بعيدا يأتيكم فاسق بنبأ من المسلمين، لكن إن جاءكم، وعكس إذا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، فإذا يتحقق وقوع ما يأتي بعدها، وإن في شك وفي توجس. ولذلك قال: وإن طائفتان من المؤمنين تتلوا كما سيأتي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، جاءكم أتاكم فاسق كاذب هنا، لأن الكذب لا يجوز وهو فسق، فعبر عن السبب بالمسبب، بنبأ الخبر الذي له شأن. يقال: جاءنا نبأ الجيش ونبأ الأمير، ولا يقال: جاءنا نبأ الجزار ولا الحجام. النبأ الخبر الذي له شأن: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إني ألقي إلي كتاب. إيش نبأ؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم بلقيس التي قالت ماذا؟ بنبأ. الهدهد ماذا قال؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. خبر له شأن، وهو هذه المرأة التي تعبد الشمس من دون الله وعندها هذه القوة والملك. ولم يكن من سليمان إلا أن قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، إلا أن قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا من قيمة العلم وفائدته، أن هذا الطير الحقير لما تغيب وهدد جاء ووقف أمام سليمان وقفة الشجاع، ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان: إني أحط بما لم تحط به. فلم يكن من سليمان إلا أن قالش سننظر. لذلك العلم يرفع، العلم يعز. إذن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق أي كاذب بنبأ أي بخبر له شأن فتبينوا. وفي قراءة خوين اللي هو الحمزة والكسائي أظن: فتثبتوا. والتبين والتثبت قريب من بعض. أن تصيبوا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، إما مجرور باللام أو منصوب لأنه مفعول لأجله، لأن لا تصيبوا، أو كراهة أو مخافة أن تصيبوا. إذن ينادي الله جل وعلا المؤمنين، ثم يبين لهم أنه إن جاءهم رجل كاذب فاسق فليتثبتوا في قبول القول، ولا يتسرعوا بتنفيذ مضمون ذلك الخبر، لأن ذلك قد يسبب للأمة أن يقعوا فيما يحزنهم ويوقعهم في العنة وفيما لا تحمد عقباه. وفي هذه وقفة خفيفة، وهو أن منطوق الآية أن الفاسق لا يقبل قوله، ومفهوم الآية أن غير الفاسق يقبل قوله ولا يحتاج تثبت. طيب بما يكون الفسق؟ الفسق يكون بالمعصية، الكذب، المجاهرة بالمعاصي، عقوق الوالدين، تعامل بالربا، ظلم الجيران واضطهادهم، تضيع الإنسان من يعود. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. رغم أنف من أدرك أحد والديه أو هما ولم يدخله الجنة. ولذلك لا تقبل إلا شهادة العدل. وأشهدوا ذوي عدل منكم. والعدل هو الذي يجتنب الكبائر، وفي أغلب الأحيان يجتنب الصغائر، ولا يعمل خسيسات الأمور، ويأتي بما هو معروف من الفضائل. ويشترط في الحديث أن يكون راويه ضابط، عدل ضابط. أما في الأخبار والروايات يكفي العدالة، إذا عدل الإنسان تقبل شهادته. أما في الحديث لا بد بزيادة العدالة الضبط، لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد يتحوط فيه، لأن الإنسان قد يكون عدلا ولكنه يكون سيء الحفظ. تقول له شو اسمك، تقول له اسمي عبد الله، فيقول لك كيف حالك يا عبد الرحمن، يكون لا يحفظ، سيء الحفظ، ويكون على فضل وعلى عدالة وعلى دين لكن لا يحفظ، هذا لا يقبل منه. إذن إن جاءنا فاسق بنبأ فلا نقبله، فنتبين ولا نستعجل. والفسق يكون بالكذب ويكون بالبدعة التي يدعو لها صاحبها، ويكون بترك الطاعة وبمصاحبة الكبائر، أو بالانغراق في الصغائر، لأن الإنسان إذا أدمن على الصغائر تكون كبيرة. إذا كان الإنسان دائما يداوم على الصغائر هذا مشكل. ولذلك وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان عياذا بالله. قالوا من سبب أسباب سلب الإيمان انهماك الإنسان في المعاصي وعدم خوفه. يأتيه الشيطان عندما تأتي الملائكة لتقبض روحه فيكفرونه عياذا بالله. ولذلك كل ما قرب المسلم من الموت يأتيه الشيطان ويحاول أن يضله، فلذلك يموت المسلم وهو غضبان. يأتيه الشيطان وهو في الغرغرة فيحاول أن يكفره، فيغضب المسلم من احتقار الشيطان له، وفي غضبه تنتزع الروح منه. لذلك نرجو الله التثبيت. إذن إن جاءكم فاسق بنبأ خبر فتبينوا فتثبتوا كراهة أو مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة. يقال سبب هذه الآيات أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بصدقات بني المصطلق، وكان بينهم وبينه إحن في الجاهلية، فلما رأوه وقفوا متقدمين له ومستبشرين به ليعطوه الصدقات، فخاف منهم أن يقتلوه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هؤلاء ارتدوا ومنعوا الزكاة، منعوني الزكاة. فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم ليغزوهم. يقال جاءوا قبل أن يغزوهم، ويقال أرسل لهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال له لا تقاتلهم حتى ترسل لهم عيونا وتعرف هل ارتدوا أو لم يرتدوا، فأرسل لهم عيونا. فلما جاء المغرب أذنوا وصلوا، ولما جاء العشاء أذنوا وصلوا، فعلم أنهم لم يرتدوا، ولذلك جاءهم وفرحوا به وأعطوه صدقاتهم. الرواية الأخرى أنهم هم لما تأخر عليهم مصدق النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بصدقاتهم، فقال لهم إن لما أنتم ارتديتم وأردتم قتل رسولي، قالوا لم يأتنا ولم يقع شيء من هذا. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والحديث أغلب طرق لا يثبت في سبب النزول. وقال الحافظ بن كثير أحسن الروايات رواية أحمد، وبعض المفسرين يقول هذا لا يصح، وبعضهم يقول وأغلبهم يقول هذا. والقضية يعني تحتاج إلى متابعة. وفي الجملة الصحابة معدلون ولا يخرج من العدالة منهم إلا من ثبت أنه ارتد عن الإسلام أو فسوقه. ولذلك الله قال وكلا وعد الله الحسنى، وقال الله الله في أصحابي فلن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفا، وقال وكلا وعد الله الحسنى. ولما أراد أحد جلاس مالك رضي الله عنه أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية غضب مالك وقال لغبار منخر فرس معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. هذا صحابي، هذا الصحبة لها مكانة عظيمة. أيوة، لذلك الصحابة عدول ولهم فضل. وهناك شبه ومنعرجات ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها، وقل ما دخل فيها إنسان إلا حصل له ما لا يحمد. وهناك أحاديث صحيحة، لأنه يقول أصحابي أصحابي فيقول سحقا ما تدري ماذا إيش بدلوا بعدك أو أحدثوا، فيقول سحقا سحقا. وقال السلف فيما يقع بين الصحابة، هذه مسائل طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ولا شك أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، وأن الفئة الأخرى تأولت، وأن الحق مع معاوية كما قال مع علي رضي الله عنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية، وأنهم كانوا متأولين، وأنهم إن شاء الله كلهم لهم الجنة. ولكن هذا اجتهد وله أجر، وهذا له أجران. ولا شك أن الحق مع علي رضي الله عنه، لأنه قال تقتل عمار الفئة الباغية وهم قتلوا عمار، فتبين الأمر. نعم. إذن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا لا تستعجلوا ولا تقدموا. ويدل على مفهوم دليل مفهوم المخالفة أن إن جاءنا عدل وغير فاسق بخبر فلنقبله ولا نتبين فيه، هذا مفهوم المخالفة. كراهة أولي أن لا تصيبوا قوما بجهالة وهم بني المصطلق بإخبار هذا المخبر أنهم ارتدوا، فتذهب إليهم وتقاتلهم وهم مسلمون فيقع القتال ويقع فيهم الإصابة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن هذا أمر بالتثبت، ولذلك ينبغي للقاضي أن يتثبت، وينبغي للعاقل أن يتثبت ولا يستعجل، وأن الأمور يكون فيها روية. ولذلك أي أمر تريد أن تعمله لا تستعجل فيه. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. أيوة، دائما الرأي الذي لا يستعجل فيه يكون ناضجا وصائبا، والرأي الفطير الذي يقوله صاحبه من غير روية يكون دائما فيه خطأ، والعجلة من الشيطان. ولذلك قال فتبينوا لا تستعجل، وبالأخص إذا كان الأمر فيه خطورة وفي عواقبه مسؤوليات، انتظر واستشر ولا تستعجل حتى يكون الرأي يعني ناضجا صائبا. واعلموا أيها الصحابة أن فيكم رسول الله، وهذه منقبة عظيمة ونعمة جليلة، فتصبحوا على ما فعلتم بأن ذهبتم إلى هؤلاء الذين على الإسلام وقاتلتموهم وقتلتموهم نادمين على ذلك. ثم قال لهم واعلموا، هذا يعني فيه تنبيه لتقدير الموقف والمسؤولية والحذر، لشكر لتقدير الموقف وللمسؤولية وللحلال. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة ومنزلة عظيمة ينزل عليه الوحي. إذن لا تستعجلوا بطرح آرائكم وبالاستعجال بما عندكم، فهو ينزل عليه الوحي. ولا تستعجلوا بأن تقولوا كذبا فإن الوحي يفضحكم. فيكم رسول الله، انتبهوا، فالأمر نعمة عظيمة ومسؤولية جليلة، ومع ذلك انتبهوا حتى لا تفضحوا وحتى لا تقعوا في ورطة. وأيضا لا تتقدموا بين يدي الله وتأتوا بآرائكم، فالله تعالى ينزل على نبيه ما فيه الخير وما فيه النفع والمصلحة ويدبر لكم الأمر. فاطمئنوا ولا تأتوا بآرائكم ولا تكذبوا، فإنكم إن كذبتم فضحكم الوحي، وإن أتيتم بآرائكم ونبينا صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم فقد يصيبكم العنت من ذلك، لأنكم تأتوا برأي وتأتوا بشيء ونبينا صلى الله عليه وسلم على خلق وأدب، فإن طاوعكم نالكم العنت من ذلك. واعلموا أن فيكم رسول الله، أن فيكم، فيكم لا في غيركم، رسول الله. أيوة، قدم الخبر لأنه خطاب لهم، أن فيكم رسول الله قبل الاسم. لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي يريده بعضكم أو تريدونه لعنتم، لحصلتم في المشقة والإثم وفي النقص وفي الحرج. إذن النتيجة امتثلوا وتأدبوا ولا تكذبوا ولا تعصوا، فإن الوحي لكم بالمرصاد. ووقوع النبي صلى الله عليه وسلم بينكم نعمة عظيمة ينبغي أن تشكر وتقدر، فتطمئنوا على أن ما يأتيكم إلا ما فيه الخير لكم في دنياكم وأخراكم. فلا تكذبوا ولا تعصوا وامتثلوا، وكلوا الأمر إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يعني يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ونبيه ينزل عليه الوحي لصالحكم في دنياكم وأخراكم. ثم امتن عليهم وبين ما أعطاهم، قال جل وعلا: ولكن الله جل وعلا وحده حبب إليكم الإيمان، تفضل عليكم بأن جعل قلوبكم تحب الإيمان. وهذا امتنان من الله تعالى، لأن إيصال الأمر للقلب من خصائص الربوبية. الهداية والإيمان لا يملكهم إلا الله. قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن بين أنه يعلم ويرشد ويوضح، وإنك لا تهدي إلى صراط، توضح وتبين الحجة والمحجة، وتقول: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. لكن إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. كون إن القلب يفهم هذا من خصائص الربوبية. عمر رضي الله عنه قال: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة، وإني أقول فيها برأيي، هي ما عدا الوالد والولد، قال: أقول فيها برأيي. وهو لما سأله كثير في البخاري ضرب في كتفه وقال له: تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف، لعل آية الصيف ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. هذا صريح في أن لا ولد له، وله أخت فلا نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف لا مع الأب ولا مع الجد، فأصبح هي ما عدا الوالد والولد. قال: هو أقول فيها برأيي، لأن الكلالة تقول تقال للمال وللوارث وللمورث مال كلالة ووارث كلالة وموروث كلالة، فلما كانت مشتركة لعل هذا الذي سبب له ذلك، والله أعلم. وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها جاءت لأبي بكر وقالت له أعطيني ميراثي من أبي رضي الله عنها، قال لها لا نورث. قالت عجيب، ترث أباك ولا أرث أبي رضي الله، ما فهمت. عائشة تقول لها لا نورث، لم تفهم. أبو بكر قالها تريدين من مالي خذي، أما هذا لا أملكه ولا تملك، ما أقدر أعطيك إياه. إذن إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية، ولذلك على العالم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أتباع الأنبياء أن يبينوا، أما كون الإنسان يفهم وما يفهم هذا من الله. إدخال المعلومة في القلب هذا لا يملكه إلا الله. لذلك يقال بعض العلماء كان يقرأ 100 كتاب ويضع خده على الأرض ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. يذكر هذا عن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، الله أعلم بصحة هذا. ولذلك ومن الدعاء وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، نعم، وقل رب زدني علما. ولكن الله تعالى تفضل على هؤلاء فحبب إليهم الإيمان، وهو هنا أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، وزينه في قلوبكم، أي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذا خطاب مباشر، كرامة ونعمة. وكره إليكم أنواع المعاصي 3، الكفر والفسوق كبيرة والعصيان، قال بعض العلماء هنا إن المقصود به الصغيرة. كره إليكم أنواع المعاصي سواء كفرا أو كبيرة غير مكفرة أو صغيرة، كل أنواع المعاصي، كما قال جعلها رتبا 3 القرافي في فروقه، نعم. إذن هذه نعمة عظيمة على الصحابة أن الله تعالى تفضل عليهم وكره إليهم جميع أنواع المعاصي سواء كفرا أو كبيرة أو صغيرة. أولئك هم الراشدون، لا من يكذبون أو لا يمتثلون أو يعصون، أولئك هم الراشدون، هؤلاء الذين حبب إليهم الإيمان وزين في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق، هؤلاء هم الراشدون. والراشدون جمع راشد، والراشد الذي يكون مستقيما على بصيرة من أمره وقويا في الحق جلدا فيه من الرشادة، وهو الصخرة القوية. الراشدون جمع راشد، وهو الذي يكون على الحق على بصيرة وفهم وتصلب، ما أي واحد يقول له أترك يترك، لا. ولذلك المتقي يكون لين، لكن هذا اللين تحته صلابة وقوة، لين مع إخوانه في الأدب والخلق، لكن إذا قال معاصي لا لا. أراد واحد يغتاب لك الناس قل له لا تغتاب للناس، أراد واحد يمشي بك لمجلس فيه قل له لا أذهب، أراد واحد يدخل فيك في محل في معصية قل له لا. الراشدون جمع راشد، وهو الذي يتمسك بالحق ويتمسك منه على قوة فيه وعدم تزحزح عنه، فضلا من الله ونعمة. إيش إعراب فضلا من الله ونعمة؟ يمكن يجوز فيها إعرابان، ما لكم صحبة مع سيبويه؟ لا بد أن نقوي العلاقة بسيبويه، لأن التفسير هذا ضروري له النحو وعلوم العربية نحتاجها في التفسير. لأنه بلسان عربي مبين. يمكن نقول فضلا أي تفضل بذلك تفضلا، أو أولئك هم الراشدون لما لا لأجل تفضل الله وإنعامه عليهم. يمكن فضلا تكون مصدر أو مفعول لأجله. والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه. وهذه السورة الحقيقة تسمى سورة الآداب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: أما رجل المصلين في المسجد لتأخر الإمام الراتب، والرجل أعلمهم وأفقههم ولكن صلى على الكرسي، فهل المأمومين يصلون خلفه قياما أم جلوسا؟ نرجو من فضيلتكم إطالة الجواب الشافي في هذه المسألة، وما هو رأي الأئمة فيها؟ شكر الله لكم ونفعنا بعلمكم. إن شاء الله بإذن الله إذا الله أكرمني بالحياة غدا أعطيك الجواب. الذي يظهر أنه يقدم اليدين ويؤخر اليدين، على خلاف أن لا تكون نهى عن البعير لأنه يقدم ركبتين. نعم. أيوة. يقول: ما الذي يقدم، اليدين أم الرجلين، وما هو الراجح فيها؟ مسألة خلافية في السجود، لكن يقدم اليدين ويؤخر اليدين، وهي مسألة خلافية. على كل حال، هذا يقول: ما تنقله وسائل الإعلام المختلفة من الأخبار في حكم خبر الفاسق، فيجب التثبت أم في حكم خبر العدل؟ على كل حال، المسلمون في حاجة إلى أن يهتموا بمصالحهم. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ولا تعجزن، سر ولا تقل لو أني فعلت وفعلت. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. لذلك ينبغي لنا أن نحرص على العلم وعلى التقى وعلى الإنتاج وعلى مساعدة الضعيف وعلى معالجة المريض وعلى الإنفاق على الفقير وعلى ترك أعراض الناس وعلى إكرام الجار والوالدين وكبار السن وعلى الأمور أن ينفع الإنسان، يكون الإنسان صاحب همة. إيش اللي يمايز الناس الآن؟ ما الذي يمايز الناس؟ في واحد فاضل وفي واحد مفضول، في واحد شريف في واحد وضيع، في واحد عدل في واحد مجروح. الذي يمايز الناس الصفات الحميدة. لماذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر؟ لأن الله تعالى حباه بخلق لا يوجد عند أحد. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أعطاه الشجاعة وأعطاه الكرم وأعطاه الفضل وأعطاه الحلم وأعطاه التؤدة وأعطاه الجمال وأعطاه حسن النسب وأعطاه حسن الصورة وأعطاه النبوة، أكرمه. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لكن نحن نتعرض للخير، لا نغتاب الناس، لا نظلم الناس، لا نرابي، لا ننمم، لا نظلم جيراننا، لا نضيع ما يجب علينا. لذلك الآن لو تتأملوا، لو تتأملون في من أفضل الناس، ستجدون أنه أكثر الناس تعب للناس. الآن لو تجي لخاطرك فيما هو أفضل من تعرف من الناس، تجد أن الذي هو فضيل من يبذل للناس من وقته وماله وجاهه وعرضه. الذي يبذل للمسلمين من ماله ووقته وجاهه وعرضه يكون أفضل الناس. وتجد أتفه الناس الذي يحافظ على كل ماله، لا يحاول أن يساعد أحدا. تجد أنه لا قيمة له ولا يعبأ به. إذا الإنسان يبذل، ولذلك الله قال اشترى، وقال بيعكم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والشاعر قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود ما لا يفعل يفقر والإقدام قتال، والسؤدد من حصر في النفس والمال لا ثالث له. لو كان في شيء يبذل للجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم، لو في شيء غير النفس والمال لدفع للجنة، لأنها أغلى ما يملك الإنسان ويناله. فلذلك لا بد أن نهتم بما يقوينا ويرفعنا ويعزنا، ونبتعد عما يضعفنا ويقوضنا ويسبب لنا تسلط الأعداء علينا. أفضل وقت يقوم فيه الإنسان الليل ثلث الليل الأخير، ويقرأ بتوأدة والذي يستطيع، ويتأمل الآيات، وإذا أشكل شيء رجع له بعد القراءة بعد انتهاء الصلاة، يقرأ الآيات بصوت لا يزعج أهل البيت ويسمع نفسه. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وصل ما قدر الله لك. نعم. وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يتر ب3، يسلم أحيانا بينهما وأحيانا يجمعهما صلوات الله وسلامه عليه. هل يجوز حضور زفاف فيه الدف فقط؟ نعم يجوز، وينبغي للإنسان أن لا يقطع إخوانه، والدف مباح في العرس، لا أعلم خلاف في الدف في العرس. ما حكم تهنئة النصارى في أعيادهم؟ لا أرى أن هذا ينبغي، ولا أرى أن النصارى تهنئ في أعيادها، ويمكن الواحد يسأل اللجنة الدائمة للإفتاء، يمكن عندها شيء، لأنهم عندهم فريق يبحث لهم هذه القضايا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.